يقول: تغير قلبه عند بداية الالتزام فيشعر بانشغاله بالعمل الإداري الدعوي وتعلق القلب به، وأحسست بحظ النفس في ذلك، وهذا ملأ قلبي بالوسواس والأحقاد والضغائن. يا رب استر. من الإخوة: فأرجو أن ترد على سؤالي فأنا أريد النجاة. والله يا جماعة ما الدنيا بتتفتح علينا بنضيع. يعني نصيحة للإخوة: إذا انشغلت بالعمل الدعوي لا تنسى الإخلاص، لا تنسى الإخلاص، لا تنسى كثرة ذكر الله سبحانه، لا تنسى أصلك إيه. أنت واحد عادي من الناس، بس الإخوة يعني عملوك شوية ودلعوك وقالوا لك أنت رئيس حي ورئيس منطقة ورئيس مش عارف إيه، الهجس ده كله. ها فماشي، خليك في الهجس ده، أهو محتاجين لحد يدير الأعمال، بس ما تحطش في نفسك أن أنت بقيت الوزير، ان انت تتعالى على ناس. وده بقى اللي بنشوفه من اخواننا: التعالي، الاحتقار للغير، ما سمعش كلامي، ما عبرنيش، رحت له مش عارف اعمل فيا ايه، لا اما يجي انا مجرد ما اشوفه اعرف، وبقيتوا كلكم خبراء، وبقيتوا كلكم حكماء، وبقيتوا كلكم يعني عارفين الدنيا كلها، واحنا كلنا جهله في الاعمال السياسيه، وجهله في الاعمال اللي اتفتحت علينا الان، واحنا نعرف فيها ايه؟ ولا كنا بشرناها قبل كده ولا عملناها، لكن اعمال فتحت من حول نسد الثغره، لن نسدها الا بعون الله سبحانه، مش بالغرور، مش بالاستكبار، مش انا زي ما بلاقي اخواننا فلان مجرد ما اتحط في حاجه اعزل فلان واعزل فلان ويشيل فلان ويتكلم ويزعق. لسه اخ امبارح بيقول لي بكلم مش عارف مسؤول عن ايه وبيكلمني وعمال يشخط فيا ويعمل لي. الاخ بيقول له: طب ما انت زي بتعرف تشخط، انا بعرف اشخط برضه، انت يعني على ايه يعني بتشخط وبتعمل؟ صحيح صحيح، انت مجرد ما. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ده اللي بنراه في هذه الأيام من البعض، مش هقول من الكل، من البعض من الإخوة اللي بيبقى مسؤول عن حاجة يبتدي يهجص، يبتدي يتعالى، يبتدي يتغر، يبتدي أنا عايز فلان وفلان وإلغي فلان وفلان. يجي على منطقة فيها مشايخ كبار بقالهم 50 سنة بيدعوا الله عز وجل، وبعدين تلاقي شاب صغير عنده 30 سنة عمال يتحكم فيهم. ايه ايه ايه بقيتوا ايه؟ أمال لما الدولة تعيدكم هتعملوا ايه؟ دي انتوا لسه ما انتوش عارفينها، الانتخابات هتاخدوها ولا هتاخدوا على دماغكم؟ مش عارفكم هيعمل ايه؟ المجلس العسكري هيسيبكم تاخدوا ولا هو بيلعب بيكم لغاية ما يمسك هو الدولة زي عبد الناصر وغيره؟ مش عارفك انت هتمسك ولا العلم؟ يا جماعة نفرقوش بعض، بلاش التفرقة اللي موجودة. الإخوة بيفترقوا وبيختلفوا، تلاقي ده زعلان من ده، وده مش عارف الحزب يعمل ايه في ده، وده عامل ايه في المكان الفلاني. على ايه ده كله؟ على ايه؟ هتاخدوا منها ايه؟ لا بتاخدوا منها فلوس، ولا بتاخدوا منها دنيا، ولا دخلتوا بها الجنة، ولا تعرف ايه؟ ليه البغضاء؟ ليه تملأ قلبك بحقد على اخوانك وضغائن على فلان؟ ليه؟ لا، امر الدنيا امر خطير جدا، واذا كنت انت كفءاً في المكان اللي انت فيه تعامل مع الله سبحانه وتعالى. تواضع، من تواضع لله رفعه الله، تواضع لله، ما تتغيرش. انا شفت اخوه كتير تغيروا، وبقوا يا سلام يا ما هنا يا ما هناك بيتكلم بالتعالي، وفاكر نفسه بقى الرجل السياسي الاول اللي وهتجوا ايه جنب السياسيين الموجودين. لن تصلح بدول سياسه نفاق، السياسه كذب، السياسه نتانه، بتوع السياسه يسموا السياسه نتان. فاحنا دخلنا في هذا الشيء في النتانه اللي موجود، طيب ايه اللي هيعصمنا منها الا الله سبحانه وتعالى، الا الحب في الله سبحانه وتعالى، الا التعاون على البر والتقوى. لا، ما تفرخوش انفسك، ما تفرخش. لو هتلاقي العمل اللي انت تعمله حبيت السلطه وحبيت المكان اللي انت فيه عشان تبقى انت الاسد والبطل وانا انا، لا لا لا، راجع نفسك، ارجع لله سبحانه وتعالى، ارجع صم وصلي وابعد عن وجع القلب، ولا ده هيدخلك النار مش الجنه. لكن الانسان اللي يدخل في المكان ما تغيرش، كان قائدا، كان رئيسا، كان واحدا من الناس، هنا زيه، ما فيش زيادة لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فنصيحة لإخواننا: بلاش الاستكبار، بلاش التعالي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى على المسلمين من أعدائه، إنما يخشى عليهم منهم هم، وربنا أعطاه عهدا بذلك أنه لا يسلط عليهم أحدا من غيرهم فيستبيح بيضتهم حتى يعادي بعضهم بعضا، حتى تكون الفرقة منهم. فبنلاقي إن كنا مكبوتين قبل كده ومظلومين، الظلم كان مؤلف بين قلوبنا، كنا بناخد على دماغنا كلنا فبيرحم بعضنا بعضا. الآن يمكن حسينا شمينا نفسنا شوية، هنبتدي بقى نتعالى على بعض ويؤذي بعضنا بعضا. احذروا، احذروا من الغرور. المغرور مقيت يبغضه الله سبحانه وتعالى، يبغض الإنسان المغرور. لا تغتر على الناس، لا تنظر أنا بقيت أنا رئيس الحي، أنا رئيس القطاع، أنا رئيس مش عارف إيه وفلان، لا أنا حعزل فلان وحط فلان وعمل فلان. هنا حط نفسك مكان هذا الإنسان، لو كان هو مكانك كنت ترضى منه يعمل فيك هذا الشيء؟ لا لا لا لا. برضو أحيانا بعض الصغار السن من الإخوة أما يكون موجود في مكان يقوم يقول للموجودين هاتولي الأخبار أول بول، عايز أسمع الأخبار أعرف اللي بيحصل أول. أنت شغلهم جوسيس على بعض ولا إيه؟ إيه اللي بتعمله؟ ما تروح بنفسك أعرف الحاجة، ما أنتش موجود بنفسك خلاص انتهى الأمر. يبقى أمور كان معاوية بن أبي سفيان اللي نفعه، اللي نفعه إن الناس كلهم تلفوا حواليه، نفعه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، نصحه بالرفق انه لا يتجسس على الناس، ان عمر ما انسان تجسس على احد الا وافسده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الراعي اذا تجسس، هذا معنى الحديث، على الرعية افسده فكان سليم الصدر. ما يتجسس على احد من الناس واللي يظهر له حالة من الناس كان كثير العفو عن احبه الناس، احبه الناس. نوم احنا ليه ما نكونش مثل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ان احنا يتواضع بعضنا البعض، نجتمع على المحبة. يا جماعة الاجتماع على المحبة اعظم بكثير من الاجتماع بالاوامر والنهاء. انت عارفين اللي مبقي المعهد بتاعك ده من سنة 84؟ ايه اللي مبقي من سنة 84؟ لا ما فيش، لا بنضربك بعصايا ولا بننجحك وبنسقطك وبنشتمك ومزعل. المحبة التي بيننا وبينكم، بيننا وبينكم محبة، بيننا وبين الإدارة محبة، فالكل بيعمل ما بياخدوا فلوس مننا ما بياخدوش حاجة، بيعمل بيننا وبين أهل المسجد محبة، المحبة بتخلي العمل ناجحا. المسجد ما شاء الله صار صرحا عظيما كما ترون الآن بإيه؟ بتعاون الإخوة، بمحبة الإخوة بعضهم لبعض. أما بإن الغرور وأنا وأنا تضيع أنت ويضيع العمل اللي تعمله والآخر تكون النار إن لم تتب إلى الله. نصيحة للإخوة يا جماعة، اوعوا تتغروا في العمل، اوعى ترى نفسك أنا لا لا لا لا، اوعى أنك تفرض على غيرك فلان ده لازم يطيعني وإلا أن أنا همشيه. بالمحبة هتاخد منه اللي أنت عايزه، بالمحبة الواحد بيجي الإنسان يا فلان إيه رأيك لو عملت كذا؟ أنا لا أذكر أبدا إني قعدت في مجلس وقلت الناس اعمل يا فلان وخلي يا فلان، أبدا أبدا. لا أنا بنقعد في المجلس أقول إيه رأيك لو عملنا كذا؟ أقول والله نعمل هذا الشيء، واحد لا لا رأي ده غلط نعمل كذا، غلط غلط اعمل الصح. أنا خسرت إيه؟ ما خسرت، لكن كسبت اجتمعت الناس، ما تفرقتش الناس. أخشى من الأيام القادمة الإخوة بسبب الشدة والعنف وعدم النظر لكلام الغير، إن أنا اتحطيت في مكان هو الكلام اللي أنا بقوله صح وغيري يتخبط إخوة بدماغه في الحيطة، نضيع الدعوة ونضيع الناس. فذلك لابد من الالتزام بحق، الالتزام بدين الله، الالتزام بالأدب الشرعي، التواضع لله سبحانه. دين الله الأساس، أنا أدعو لدين الله، ما ينفعش أدعو لدين الله بالغرور، غرور إلا أنا هكسب به الناس. لا لا، كونوا متواضعين، أحبوا للناس ما تحبونه لأنفسكم، لعل الله سبحانه وتعالى يرشدنا جميعا للخير وللصالح.